جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: قل هل كوني أذكر الصلاة الكاملة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته أفضل أم أكتفي بالصيغة الاعتيادية المعروفة؟ الصلاة على النبي في الصلاة كما ورد، لأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، فتأتي بالذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصلاة، ما نزيد على هذا. أما في غير الصلاة، إذا كان عندك يعني صلاة، يعني إذا كان تريد أن تصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم أو في أشياء مشروعة ليست منكرة ولا وليست زيادات منكرة، فتأتي بها في غير الصلاة. أما الصلاة اقتصر على ما ورد، ثم ادعو الله بما تحب من الأدعية. ويقول: إذا أتيت بغير الصيغة بحديث ابن مسعود، الصيغة الصحيحة الثابتة غير صيغة ابن مسعود؟ إذا كانت صيغة صحيحة ثابتة فلا بأس، أنت المهم تأكد، لأن هذه صلاة عبادة وهذا ركن من أركان الصلاة. فإذا كانت صيغة صحيحة فلا بأس، ائت بها. يقول السائل: هل يتحفظ الطفل الصغير وهو محرم، أو الرجل الذي به سلس البول أو به أذى في دبره؟ أولا أنا أنصح الذين معهم أطفال أنهم ما يشغلون أنفسهم بإحرام الصبي، لأنه لا بد أن تسعى وتطوف مرتين إذا حملته، ثم ربما أنه يوسخ وتحمل النجاسة أنت، ثم يترتب على هذا أذية لك وأذية للطفل. لكن إن حصل أنك تتناوب أنت وأمه وكل واحد منكم يطوف يسعى والثاني يمسك الطفل، فهو خير لكم وأحسن. أما أنك أيضا تحرم به وتحفظه، فعلى كل حال ما لزم الكبير بالإحرام يلزم الصغير، فلذلك نقول لا تشغل أنفسكم، ولا سيما في هذه الزحامات الإنسان يعني يعمل الأيسر، حفظ الطفل نظفه أول وحفظه، ثم تحمله أنت أو أمه بدون أنه يحرم، لا تشغل أنفسكم، لأنك لابد تطوف مرتين تسعى مرتين على شانه. يقول السائل: بعض الإخوة في بلادنا يشتغل في بيع وإصلاح بطاريات التدفئة أو السخانات أو السيارات، وفي هذه البطاريات ما يسمى بالكحول التقني، وهؤلاء الإخوة يشترونه لإصلاح الأجهزة، ومادته نوع من الكحول لكن يستعمل في صيانة الأجهزة فقط، وهو مؤثر على الإنسان، فهل يجوز المتاجرة في هذا النوع من المواد؟ هل يدخل فيه في النهي عن بيع الخمر؟ نعم، ما دام أنه محرم فكل شيء محرم فبيعه محرم بغض النظر عن استعماله، كل شيء محرم بيعه وشراؤه محرم، المتاجرة فيه حرام. يقول: ليس الكحول المعروف، الكحول يكون في البطاريات. إيه، لكنه يشتريه يبيعه، ما دام أنه يعني في أشياء هو لا يبيعه، يصلح به الأجهزة في التنظيف، لكنه اشتراه، هو يبي يشتريه، ما ما في أحد بيهديه عليه هدية. الكلب نستفيد منه، لكن هل يجوز أن نبيعه ونشتريه؟ نأخذه نربيه أو واحد يهديه عليك معلم يجوز، لكن ما يجوز بيعه. الأسمدة النجسة قد تستعمل في بعض الزراعات، لكن ما يجوز بيعها ولا شراءها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.